بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، مع الدرس التاسع من دروس شذور الذهب لابن هشام رحمه الله. وصلنا إلى المبنيات، والمبني باب من الأبواب المهمة في كتاب شذور الذهب، حيث يقول ابن هشام رحمه الله متحدثا عن نعمة الله عليه: ولما فرغت من تفسيره أي المبني شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه. فعلا لم يسبق إليه. قسم المبني 9 أبواب، نأتي عليها واحدا واحدا إن شاء الله. يقول: الباب الأول ما لزم البناء على السكون، المبني على السكون، وهو المضارع المتصل بنون الإناث، يتربصن ويرضعن، والواردات يرضعن. والثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، نحو ضربت وضربت وضربنا، وهذا معلوم المبني على السكون. إذن الباب الثاني ما بني على نائب السكون. نائب السكون هو الحذف، حذف النون في فعل الأمر الذي مضارعه من الأفعال الخمسة، يعني فعل الأمر المتصل بواو الجماعة أو ألف التثنية أو ياء المخاطبة. والنوع الثاني ما بني على حذف حرف العلة، مثل أغزو، إخشى، إرمي، فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. الباب الثالث من المبنيات ما بني على الفتح، وهو أنواع: الماضي المجرد، ضرب، ضربا، ضربك، ضربه، هذا يبنى على الفتح. قد يكون الفتح ظاهر كما ذكرنا، وقد يكون مقدرا في نحو رمى وعفا. النوع الثاني مما بني على الفتح الفعل المضارع إذا باشرته نون التوكيد، باشرته مباشرة، يعني ما في فاصل بين فعل ونون التوكيد، مثل لينبذن. نعم. أما إذا لم تباشره نون التوكيد فإنه معرب وليس مبنيا. النوع الثالث مما بني على الفتح ما ركب تركيب المزج من الأعداد 11 إلى 20، ما عدا 12 فتعرب إعرابا مثنى. أيضا مما بني على الفتح ما ركب من الظروف زمانية كانت أو مكانية، تقول: هو يأتيني صباح مساء، صباح مساء، ظرفان مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية، أو اسمان نقول في إعرابهما مبنيان على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية. أيضا مما بني على الفتح ما ركب من الظروف، ظروف المكان سهلت الهمزة بين بين بين بين، ما ركب من نعم من الأحوال، فلان جاري بيت بيت، أي ملاصقا، فبيت بيت اسمان مبني على الفتح في محل نصب على الحالية. وقالت العرب: تساقطوا أخول أخول، أي متفرقين، أيضا اسمان مبنيان في محل نصب حال. أيضا يقول النوع السادس مما بني على الفتح الزمن المبهم المضاف لجملة، زمن مبهم يعني حين، وقت، ساعة، زمان، إذا أضفناه إلى جملة. يقول الشاعر: على حين أو على حين عاتبت المشيب على الصبا. الأرجح على حين مبني على الفتح، على حين عاتبت المشيب على الصبا. أيضا إذا كان مضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب أو جملة اسمية فيبنى المضاف على الفتح، كقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. على قراءة نافع يوم، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. سابعا مما بني على الفتح المبهم المضاف لمبني، مبهم مثل دون بين، إذا أضفناه لمبني فإنه يبنى على الفتح. ومن خزي يومئذ، ومنا دون ذلك. الباب الرابع من المبنيات ما لزم الياء، وهو نعم نائب الفتح، ما بني على نائب الفتحة الياء، وذلك في اسم لا النافية للجنس إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم فإنه يبنى على الياء. تقول لا رجلين في الدار، لا قائمين عندكم، هذا مبني على نائب الفتح وهو الياء، مبني على الياء. لا نافية للجنس تعمل عمل إن، رجلين اسم لا مبني على الياء لأنه مثنى، حاضران خبر لا النافية للجنس. الباب الخامس من المبنيات ما بني على الكسر، وهو أنواع. واحد العلم المختوم بويه، كسيب ويه وعمر ويه ونفط ويه وراها ويه، فليس فيهن في هذه الأسماء إلا الكسر، وهو قول سيبويه والجمهور. ثانيا مما بني على الكسر الأسماء التي على وزن فعالي، مثل نزالي بمعنى انزل إذا كان اسم للفعل وهو على وزن فعالي، ودراكي بمعنى أدرك، وتراكي بمعنى أترك، وحذاري بمعنى احذر. نعم، فهذا أيضا من المبني على الكسر. ثالثا مما بني على الكسر ما كان على فعالي، وهو سبل المؤنث، يا خباثي يا دفاري يا لكاعي وهكذا. رابعا ما كان على فعالي وهو اسم علم مؤنث، اسم العلم على وزن فعالي مثل حذامي قطامي رقاشي وهكذا. وجمهور النحويين فصلوا بين ما كان مختوما بالراء، يعني الاسم إذا كان على وزن فعالي ما كان مختوما بالراء فيبنى على الكسر، أو غير مختوم بالياء فيمنع من، عفوا غير مختوم بالراء فيمنع الصرف. خامسا مما بني على الكسر أمس، وهو اليوم الذي قبل يومك. نعم. الباب السادس من المبنيات ما بني على الضم، وهو ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة، كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات نحو قدام وأمام وخلف وهكذا، فهذا قطع عن الإضافة لفظا لا معنى في قراءة السبع بالضم، وقدره ابن يعيش. نعم، إذن السادس ما مما بني على الضم، ما لزم البناء على الضم، ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة. على قراءة من قرأ، وهي لله الأمر من قبل ومن بعد. النوع الثاني ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غيره. السابع من المبنيات ما لزم البناء على نائب الضم، نائب الضم الألف والواو في المنادى المفرد المعرفة. إذا المنادى المفرد ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، هذا على وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله في درس قادم.